بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طهمونيخ بن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 42. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قبل أن نبدأ في الباب الجديد كان أحد الإخوة سأل عن معرفة بعض الناس لنزول المطر أي لاميتيو بالعربية الطقس. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أجاب عن هذا الإشكال في كتابه شرح عقيدة أهل السنة والجماعة عند قول الله عز وجل: عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، سورة لقمان، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. قال شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: فإن قال قائل: ألسنا نسمع في الإذاعات أنهم يقولون سيكون المطر غدا أو ما أشبه ذلك، فما الجواب؟ ونحن نذكر هذه المسألة بنسبة باب الاستسقاء بالأنواء، الاستسقاء بالأنواء، وهذا ليس باستسقاء بالأنواء أبدا، لأنه ما في سؤال وما في اعتقاد، لكن مجرد إخبار أنه سيكون كذا وسيكون كذا. لكن بقي الإشكال: هل هذا من علم الغيب، ادعاء علم الغيب أم لا؟ وأجاب قال: الأولى أولا أن الله تعالى قال: وينزل الغيث، وقلنا من قبل إن الغيث هو المطر الذي يكون به النبات، وهذا لا يعلمه أحد حتى لو علمنا أنه سينزل المطر غدا، لأننا لا ندري هل هذا المطر يكون غيثا، فقد يكون وقد لا يكون، ولا أحد يعرف. هذا جواب الأول، أن هناك فرق بين المطر والغيث. قال: والغيث مفتاح إحياء الأرض بعد موتها. هذا، فالغيث سلا بلوي، وبسبب هذا الغيث سوف بوسي النبات اي دي بلون دي فروي الى اخره. اما المطر سي دو لا بلوي، لا يعني انه يعني ستنتفع بها الارض الى اخره. هذا من الفروق. واصحاب هؤلاء سو كي ديز كي با بلوفوار دوما لا ميتيو الى اخره ما يعرفون هذا. اي بلو مثلا اي ديز دوما اي با بلوفوار اي سا با سا بيت الغيث او المطر، ما يستطيع يعرف أحد هذا. ديسيبلو انتهى. حتى أحيانا ديسيبلو ثم يديزينوراسون ثم يكذا ثم يكذا، ما يعرفون هذا. هذا الجواب الأول، وذكر الفرق بين الغيث والمطر في الكتاب الذي يريد مزيد يراجع. الثاني، قال ثانيا: هؤلاء الذين يتكلمون عن الطقس أي لاميتيو قالوا أنه سيكون غدا مطر في مكان ما، في مكان ما، إنما يتكلمون عن أمر محسوس، لا عن علم غيبي، وهو تكييف الجو، لأن هناك آلات دقيقة يعرف بها أن الجو مهيأ لنزول مطر أو غير مهيأ. ثم قال على أن الخطأ في هذا كثير. نعم أنهم هم إذن تسابقوا كما تعلمون إيديز غدا إيفافوغ كذا. فهذا سيبا علم غيب, سيبا دو علم غيب, أي يفوي دي شوز avec des appareils. Et maintenant s'il y a des nuages là dans cet endroit précis, comment le vent il vient à cette vitesse là, enfin, les nuages vont se déplacer là, enfin, ils disent maintenant demain la région Kada elle va être nuageuse. Radan, il n'y aura pas de nuages. Il y en a avec leurs appareils, ils arrivent à voir que ça se déplace. C'est comme la mas'ala qu'on avait vue, mas'ala de l'échographie. Est-ce que c'est un garçon ou une fille dans le ventre de la mère? Ça, ce n'est pas mon ilm al-ghayb. Ce n'est pas mon ilm al-ghayb. « Wa ya'lamu ma fi l'arham » قال عز وجل. Et في نفس الآية, ça ne veut pas dire que si une échographie dit c'est un garçon ou une fille, ya'lamu ilm al-ghayb. Abadan, là. Bal, c'est un appareil. C'est un appareil et il voit ce qu'il y a dans le ventre de la mère. Enfin, c'est pas un rêve, c'est quelque chose qu'il voit. Amma avant les 4 mois, mais il y a ou avant qu'elle tombe enceinte, la femme, il dit elle va avoir un garçon, mais il y a ce Amma une fois qu'il y a le garçon, la fille dans le ventre de la mère, tout le monde regarde, c'est pas un ilm al-ghayb. Il a vu l'âne. Fahakada, hada l'âme, c'est pas un ilm al-ghayb. Maintenant, tu lui dis, dis-nous dans 10 ans ce qui va se passer. Sahab la météo haoula, tu lui dis dans 2 ans il va faire beau ou mauvais. Mais il y a ce tatir. Mais il y a ce tatir. Voilà aussi, il y a ta kalam, bibi ghayb ilm. قال الثالث أن هؤلاء الذين يتكلمون عن الطقس لا يعلمون متى سينزل المطر لزمن بعيد كسنتين أو ثلاث. هذا الذي ذكرنا. Le troisième point, أنهم c'est des prévisions comme tu l'as demain, après demain, une semaine. أما dès que ça commence à être loin là, ما يستطيعون. Un an, deux ans, dix ans. وأقل من هذا ما يستطيعون. فلهذا plus les prévisions elles sont loin, plus le خطأ il est كثير. قال إنما يتكلمون عن علم محصور في زمن محدود بخلال 24 ساعة. أو 36 ساعة أو ما أشبه ذلك. نعم les prévisions de 24 heures 36 heures 48 heures فهذه elle est قريبة, elle est قريبة. أما زمن بعيد فلا. على كل حال la météo هذه على ما ذكرنا c'est pas من ادعاء علم الغيب, كذلك c'est pas من الاستسقاء بالأنواء أبدا. هذا الذي أردنا أخص ألافا. فوجدنا هذا الكلام في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين عند قول الله عز وجل ونؤمن بأن الله تعالى عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخره. Et après, il a cité la masala qu'on a dit avec masala de l'échographie. Comment ils savent c'est un garçon ou une fille? Est-ce que c'est min ilm al-ghayb? Et on a répondu يعني بالجملة. Et celui qui veut le kalam يرجع بهذا الكتاب. قال رحمه الله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هذا الباب سيتكلم فيه الشيخ رحمه الله عن هذه العبادة العظيمة المحبة. فهذا باب المحبة, فهذا الباب سيتعلق بهذه العبادة العظيمة عبادة المحبة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص قال لما كانت أي سأذكر مناسبة الباب لكتاب التوحيد لماذا شيخ الإسلام الست باب المحبة وكتاب التوحيد. قال لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام فبكمالها يكمل الدين, يكمل دين الإنسان وبنقصها ينقص توحيد الإنسان, ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف على ذلك بهذا الباب. نعم المحبة كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله أصل الدين. تقدم معنا أن من شروط لا إله إلا الله المحبة, أي محبة تلك الكلمة الطيبة. فأصل الدين مبني على المحبة, لابد من محبة الله ومحبة الرسول ومحبة الأنبياء, محبة الصحابة, محبة القرآن, محبة المؤمنين. قال الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله في القول المفيد شرح كتاب التوحيد قال المحبة تنقى ينقسم إلى قسمين. نعم دو قسم، دو قسم ثم تحت قسم يدي صور أو دي أقسم. قال القسم الأول محبة العبادة، محبة عبادة هذه سسلكم بعض الباب أو كثير منها، أيس المحبة العبادة لا يجوز صرفها لغير الله. قال وهي التي توجب التذلل والتعظيم. نعم محبة عبادة أي تذلل وتعظيم، لست محبة الفابوسي أدغي، محبة الله الفابوسي أدغي الله عز وجل، لأنك تحبه، لأنك تحبه، فلا يجوز صرف هذه المحبة لغير الله. مثلا محبة قبر تذلل وتعظيم ثم إلى دوست شوز، هذا صار مشرك، هذا صار مشرك، هذه العبادة لله وحده. قال وأن يقدم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يتمثل بأمره وأن يجتنب نهيه. نعم استمحبة البلبوس ترمو كلام الله سبحانه وتعالى أفرس كالله اللي يغضني أي أسكرتس كالله اللي يغضني، هذه محبة واضحة، محبة عبادة. قال وهذه خاصة بالله، فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة فهو مشرك شرك أكبر. ويعبر العلماء عنها بالمحبة الخاصة، نعم بعض العلماء يقولون محبة خاصة أي خاصة بالله، وبعض العلماء يقولون محبة عبادة، وهذا وهذا صواب. فهذه المحبة لا يجوز صرفها لغير الله، لا يجوز. تمكن كلام محبة التعظيم والتذلل، تذلل سطو صلاة دغي والعياذ بالله، لا هذه لله. قال القسم الثاني الآن ده القسم الأول، هنا في محبة عبادة السلبي كي دونست محبة عبادة أدخل الله سوى سبري محبة شركية. فالآن هنا في دو نحن محبة العبادة سبغ الله، السلبي كي دونست محبة أدخل الله والعياذ بالله تنضى محبة شركية، أي ست محبة عبادة لفد لدنا أدخل الله سجو شرك أكبر. قال القسم الثاني محبة ليست بعبادة في ذاتها، وهذه أنواع. نعم قال الأولى أو الأول المحبة لله وفي الله، هذه سفين عبادة تدق برا فيخسن ديكون دي سفين عبادة أي بذاتها، بذاتها كما عبر الشيخ ابن عثيمين، لكن تمس فيخسن سي المحبة كتلو دن هذا الشخص، مثلا تنخي في الله كون الشيخ هذا تحبه في الله، لماذا؟ من أهل الدين، لأنه فضى بالممدي ولفد ميتون فخير أو المسلم، هذا اسم العبادة تفسى بو الله. قال أي كون الشيء محبوبا لله تعالى من أشخاص كالأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين أو الأعمال كالصلاة والزكاة إلى آخره. قال وهذا النوع تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله. نعم فهذا من شوف لأن الله عز وجل لله أو لأن الله تأخذنا الليمين، فهذه السوي لا بخمير في العباد، لكن لا بخمير تم الله عز وجل لمن لأنه الرب الخالق المحيي المميت الرازق. لا دوزيام تم في الله أي تم بغ الله، لا دوزيام السوي لا بخمير. قال الثاني محبة إشفاق ورحمة، أي تم من شوز من باب الرحمة وإشفاق. قال وذلك كمحبة الولد والصغار والضعفاء، نعم أي من باب الرحمة. قال الثالث محبة إجلال وتعظيم لا عبادة، أي لا ديفيرونس avec la deuxième celle qu'on a vu محبة إشفاق ورحمة، أن محبة إشفاق ورحمة c'est pour الضعفاء les personnes qui sont sous toi. أما الثالث محبة إجلال والتعظيم، لكن سوف تكسن عبادة لا، أي سن بيرسون تبا ريسبكتي. قال كالوالد أي لبير والمعلم أي تنشيخ. قال والكبير من أهل الخير، نعم فهؤلاء تحبهم إتو لي ريسبكتي لأنه لأن مرتبة فوقك. عالم مثلا تحبه سيسا عالم على السنة إيه تو لي ريسبكتي، تو لي ريسبكتي لأنه إلى ذو علم إلى آخره. إيه هذه الغصب لا دوزيام سي المحبة يعني من هذا الباب، إلا لا دوزيام سي إشفاق وهذه سي إجلال. و تقص تقسيم المحبة يختلف. صديقنا بعض العلماء اللي قسم هكذا, بعض العلماء اللي قسم هكذا. المهم أن الكلام اللي صواب. أما تبتغم أنه التقسيم. قال الرابع محبة طبيعية كمحبة الطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن إلى آخره. هذه محبة طبيعية, هذه حكمها سمباح, حكمها سمباح. سيسن شوز حرام لا محبة لحرام, سيسن شوز مكروهة لا محبة لمكروهة, سيسن شوز مباحة يتمين بنية البتفنغ محبة يعني تستفيد منها محبة طبيعية لكن تجي أجر, إنما الأعمال بالنية. فمثلا إن بيغسان إلى أنبياء موجه كذا الطعام حلال محبة طبيعية إلى الدغواء سمباح. إن بيغسان مثلا يحب شرب الخمر ساسة حرام محبة محرمة لا يجوز كذا من الخمر. إن بيغسان مثلا إلام الطعام حلال ثم يمين بنية إلى مأجور على محبته هذه وأكله وهكذا, إنما الأعمال بالنيات. هذه أقسام المحبة, عبادة اسم كونتخير شركية, ثم on a vu le deuxième نوع محبة في الله ولله, هذه المؤمن اللي مأمور بها تشكى الله عز وجل لين شدوا لمي. ثم on a vu les deux محبة qui se ressemblent, محبة إشفاق ورحمة pour le petit, محبة إجلال وتعظيم pour الإنسان يعني كي يوتش التوى إما وناج إما في العلم إما, وهذه للمؤمن. أما الكافر لا يحب, الكافر لا يحب. ثم أنا في الطبيعية, الطبيعية سيست الشوز ألي حلال فسي مباح يجوز, سيست حرام لا يجوز أن تحبها أو أن تحبها. هذا خلاصة أقسام المحبة. أظن مفهوم, مفهوم بخصر الإشكال في هذا. قال رحمه الله قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هذه الآية تقدمت معنا في الواجبات أن بعض الناس ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا, أندادا أي شركاء يحبونهم كحب الله. هذا الآن يفوز الشرك في المحبة, يحبون أندادهم كحب الله أو يحبون الله كحب الأنداد. هذه الآية الموضح أنه لا يجوز دادغين شوز محبة إجلال وتعظيم أو لا يجوز دون استو محبة لغير الله, لا يجوز. ونفيس القسم الأول أن استو محبة لله لا يجوز محبة تعظيم وإجلال والتعبد لغير الله كائن من كان, لا, لأن هذه سوء المحبة كمنادي الأولى يعني ألا في لله خاصة ألا لله. أما الرسل والأنبياء والصالحين هؤلاء يحبون في الله لأن الله عز وجل يعني كي لزنبوي بالحق كي تعديد لزمي فأنت تحبهم أي في الله, في الله. فلا يجوز صرف هذه العبادة العظيمة عبادة محبة لغير الله. قال الشيخ العذيمين رحمه الله قال قوله كحب الله للمفسرين فيها قولان إنون لزافو من يذكرهما أو يذكرهم. ونعرف أن قوله أين هذا في بداية الآية قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ونعرف معنا نحن كحب الله أي يبدو قول فعند من تفضل أي إذن محبة إذن الله إسام الأنداد باغي أحسنت. لا دوزيام لا سبا واضح لا أي يحبون الأنداد كما حبت المؤمنين لله أي المؤمن إلى ما الله إزام لغ أنداد كم المؤمن إلى ما الله إزام لغ شركاء هذا أما الأول إزام الله كم إزام لغ أنداد لدوزام إزام الأنداد كم المؤمنين إزام الله هذا قولان قال شيخ ابن عثيمين الأول أنها على ظاهرها أي يحبونهم كمحبة الله والمعنى يحبون هذه الأنداد كمحبة الله نعم أي زم الأنداد أي زم الله قال فيجعلونها شركاء لله في المحبة لكن الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء وهذا هو الصواب هذا هو الصواب أنهم إزام الله إزام الأنداد شرك ولدست عبادة لكبر الله أما هم إذو إيمي الله إذو إيمي أنود ستموت أن المشرك إلام الله عز وجل لا تظن أن المحبة تكفي بعض الناس يظنون خلاص إذا ما الله سمسلم لا لا يلزم هذا لأن ستم الله أي تدني عبادة أدخك الله تبلغ مسلم فمشرك انظر هؤلاء إذا تصفى الله إزام الله لكن إزام أدخ معه أي إزام محبة إجلال وتعظيم وتعبد وهذا سجد الشرك فتجد من المشركين إزام الله يعبدونه لكن إذن دي زادغاشوا أدخك الله وهذا هو عين الشرك فتستفيد أن المؤمن يحب الله عز وجل ولا يشرك به أحدا سأسأل المؤمن المؤمن دي لا إله إلا الله تقدم معنا أن لا إله إلا الله c'est le fait que tu crois et tu dis بلسانك et tu crois avec ton cœur أن personne ne mérite d'être adoré sauf Allah et parmi cette adoration المحبة كيف الآن هؤلاء المشركين إزام الله ثم استعبادة إلا دنوسيا أدخك الله سيدي مشرك سبسك شبن عذيمين قال فيجعلونها شركاء لله في المحبة مشركون قال والذين آمنوا أشد حبا لله الله عز وجل لا مطيع أن المؤمن إلى أشد حبا لله من هؤلاء لأن هؤلاء إذن لمحبة الله إذن أدخ أما المؤمن إلى أشد في محبة الله إلى ما الله عز وجل وحده أي استمحبة محبة العبادة القول الثاني أن المعنى كحب الله الصادر من المؤمنين أي كحب المؤمنين لله فيحبون هذه الأنداد كما يحب المؤمنين الله عز وجل أي هؤلاء الآن يفطيم يا الله لدوزيام تفسير أن هؤلاء يزم الله لكن إزام لغزيدون ça peut être une tombe, ça peut être une statue, ça peut être un arbre, ça peut être un djinn, ça peut être madri min hadi l'anwa, min al-awthan, fa yuhibbun al-awthan, comme un mu'min il aime Allah. Maintenant, on t'aime Allah. Lui, il a la même mahabba que toi pour Allah, lui, il l'a pour une idole. Hada qawl, fihi nazar, fihi nazar. Lianna al-mushrikin ya'budun Allah. وما عبدوا الله عز وجل إلا لأنهم يحبونه لكن أشركوا مع الله عز وجل غيره فالقول الأول إلى أقرب والله تعالى أعلم قال شيخ ابن عثيمين وهذا أي لجزم قول كنا فيه قال وهذا وإن احتمله اللفظ لكن السياق يأباه نعم شيخ ابن عثيمين لجزم قول إلى بابك لآية لماذا Qui peut nous répondre? La suite de la ayah, il montre un al-qawl al-awwal, il est sahih. Ou il est asah. Indaman. Ahsan. لأن الله عز وجل يقول والذين آمنوا أشد حبا لله. أي المؤمن dans l'amour d'Allah, il a plus. Il a plus que le kafir. Ça veut dire que le kafir, il a une partie. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ أَيْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مثلاً je dis فلان, il est أعلم من فلان. Les deux, ils ont du علم. لكن lui, il a plus. Et l'autre, il a du علم. لكن lui, il a plus. الآن, Allah عز وجل يقول وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ Les deux ont la محبة لله. لكن المؤمن, il a plus. Et le مؤمن, il a donné qu'à Allah. الكافر المشرك في الآية إلا محبة لله لكن إلا إذن وصل محبة أزيدن سان كافر ستموت أن الفت من الله سيفي با تدوى إمي الله عز وجل سل et toutes les adorations pour Allah أما une personne مثلا il aime Allah il fait الحج il fait الصلاة il fait الصيام إذا الصدقة الزكاة ثم إلى دار أتقى الله Il égorge pour autre cas. C'est un kafir. Mais alors, on a vu une règle, nous, on a toutes les ibadas, ça doit être pour Allah. Celui qui donne une ibada autre qu'Allah, c'est un kafir. Wa anna al-masajid lillah, fala tad'u ma Allah ahada. Wa qala rabbuka an la ta'budu illa iyyah. هذا هو التوحيد. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam il a cité ce verset dans le kitab al-Tawhid. لأن بعض الناس يقول لا محبة لله لكن إذا دعوا أتقى الله. بعض الناس يقول لا محبة لله إذا لم يما صني دون. فالمحبة لا تكفي. المحبة c'est une catégorie de l'adoration. Une catégorie. Si tu l'as, الحمد لله. لكن toutes tes adorations c'est pour Allah. أنا أغنى الشركاء عن الشرك قال عز وجل في حديث قدسي. لئن أشركت ليحبطن عملك. فهؤلاء الآن ils ont fait du shirk dans la mahabba. Allah il a annulé toutes leurs œuvres, c'est des kuffar. Voilà où ils font salat, ils sont, ils aiment Allah, ça suffit pas. Tu es obligé de faire tout ça pour Allah seul. Ashhadu an la ilaha illallah. C'est ça معنى الشهادة كما تقدم. قال قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قال الشيخ الفوزان وفقه الله تعالى في الملخص قال مناسبة الآية للباب أن فيها وجوب تقديم محبة الله ومحبة ما يحبه ما يحبه الله عز وجل من الأشخاص والأعمال على محبة ما سوى ذلك الآن الله سبحانه وتعالى في الآية اتموت أن محبة الله عز وجل الباس avant tout ça avant محبة الأب والولد والأخ والزوجة والعشيرة والأموال التجارة المسكن toutes ces choses الدين passe avant ومحبة الإسلام passe avant ومحبة الله passe avant فلهذا الله عز وجل آخر الآية قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فمحبة الله عز وجل passe avant هذه الأمور les autres hadiths vont expliquer هذه الآية فلهذا يقول عز وجل السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لأن مخلوق tu peux l'aimer ton père مثلا si c'est un musulman tu l'aimes في الله et tu l'aimes محبة طبيعية si c'est un كافر محبة طبيعية فقط فهذا الأب si il contredit din dans quelque chose مثلا il dit fais pas salat tu n'écoutes pas في هذا الحال لأن محبة الله passe avant لأن أنت t'aimes Allah et t'aimes ton père Allah tu l'aimes محبة تعظيم وتعبد et ton père tu l'aimes لأن c'est ton père فالآن tu fais passer la محبة الله عز وجل avant لا طاعة في مخلوق أو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال عيسى السلام إنما الطاعة في المعروف فأنت في هذا الحال تبي الله عز وجل لأن لا محبة الله عز وجل اللي بفخت الباس أبو هذا في هذا الحال tu t'expliques si c'est ton père tu lui expliques بحكمة أنه كذا أنه lui aussi les مخلوق lui aussi doit faire salat lui aussi c'est un abd lui aussi doit adorer كيف الدين ne fait pas لكن بحكمة لأن بعض الآباء لا يفهمون قالوا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه أي البخاري ومسلم قال واللفظ له أي مسلم قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواه البخاري نعم الحديث حديث أنس وهذا اللفظ المذكور لفظ مسلم وجاء الحديث عن أبي هريرة في صحيح البخاري الحديث متفق عليه اللفظ أو المتن هذا كمال الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي ولدي ووالدي والناس أجمعين هذه محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتحبه لأنه رسول الله وخاتم النبيين فتحبه تحبه في الله عليه الصلاة والسلام ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام تكون أكثر من محبة ولدك ووالدك والناس أجمعين. La personne que t'aime le plus, c'est le Rasoul عليه الصلاة والسلام. C'est le Rasoul عليه الصلاة والسلام. أكثر من نفسك, أكثر من ولدك. لكن ça c'est par rapport à l'iman. Plus la personne il a iman قوي, plus il va aimer le Rasoul عليه الصلاة والسلام. أما قوله لا يؤمن, قال الشيخ العثيمين هذا نفي الإيمان. ونفي الإيمان طارة يرد به نفي الكمال الواجب وطارة يرد به نفي الوجود. Il peut avoir deux sens. إما لا يؤمن أي الإيمان الكامل الواجب أي s'il ne fait pas cette chose c'est une معصية, ça reste un مسلم. لكن son إيمان descend. الإيمان الواجب. Et on avait dit l'إيمان الواجب descend بالمعاصي. Et ça peut être لا يؤمن أي t'as pas d'إيمان. والمراد هنا قال والمنفي في هذا الحديث هو كمال الإيمان الواجب. نعم بعض المسلمين مثلا ضعف الإيمان il fait passer ses enfants avant, il fait passer son père avant, فهذا صنع عاصي لا يجوز له. لكن لا من النبي عليه الصلاة والسلام صنع مؤمن, لكن il peut faire passer des choses avant, والله المستعان. أما الإيمان الكامل لا, إلى من النبي صلى الله عليه وسلم plus que tout le monde. Et il le suit, ça montre qui suit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou alors s'il khalif n'importe qui, lui, son but, c'est de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amma celui qui n'aime pas du tout le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un kafir. Amma celui qui aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lakin, ahyanan, il fait passer l'amour de son fils avant ou de son père avant, hada la yajouz la. Lakin, c'est un mu'min da'if l'imam. Amma celui qui n'aime pas du tout le Rasul, c'est un kafir, billah azza wa jal. تتعدى من بعض الناس يعتقدون أن بعض الكفرة سيدي مؤمنين كاليهود والنصارى. تعلمون دعوة وحدة الأديان والله يكسبيكي مرة, ويظنون هؤلاء الجهال أن يهودي سامؤمن ليوسيلان دين سان كرويون. تتخوف أشد الناس بغضا للنبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى حتى يسموك دلوي. مسألة الكاريكاتور غالبا بعيدة. إسكا مسلم أو إن بيرسون كام الرسول عليه الصلاة والسلام إيفا سموك دلوي افيك دي كاريكاتور؟ أبدا أبدا. فهؤلاء تتست الرسول وأنت تتتن كي بريتوند كي سيدي مسلمين دي مؤمنين. صلى الله العافية. سيري كان بالرسول سان كافر كائن من كان. أو إلى مبى القرآن أو إلى مبى الله. قال ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلوة الإيمان, أيكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. المرء أي الشخص لا يحبه إلا لله, وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه, كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلوة الإيمان حتى إلى آخره. ستموت أن الإيمان إلى الحلاوة إلى أنقو حلاوة الإيمان أي plus الإيمان إلى كامل plus la personne va avoir حلاوة. ومن هذا ذكر في الحديث ثلاث من كنا فيه وجد به حلاوة الإيمان أي سو إيمان يبقى قوي avec trois choses. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم on l'a vu dans le hadith d'abord. Allah et son prophète tu les aimes plus que tout, plus que tout. Et il passe avant أي من حيث الطاعة تطيع الله والرسول. قالوا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله, ça c'est المحبة بالله. أي tu l'aimes لأن il suit le premier قص. S'il aime Allah il aime le Rasul comme toi, les deux vous êtes des mouminines et vous vous aimez في الله, et vous vous aimez parce que vous suivez le Rasul. السني جلّم في الله والمؤمن جلّم في الله, فلا يحب إلا لله جلّم في الله. Ça c'est on l'a vu dans le qiss dans les premiers au début du dars المحبة في الله. قالوا أن يكره يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله منك ما يكره يقذف في النار. هذا حال المؤمن, هذا حال المؤمن أنه يتدس الكفر, يتدس الكفر. قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة حديث الباب فيه فضيلة تقديم محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما. نعم هذا on l'a vu في الحديث قبل. قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله الاستدلال به ظاهر على أن محبة الله ورسوله يجب أن تكون مقدمة على محبة ما سواهما. أنتين فائدة عظيمة لك أيها المؤمن أنك ستان دليل من الكتاب ومن السنة سبصب الغز, لأن أنت مؤمن تم الله تم الرسول أكثر مما سواهما. قالوا أنها من كمال الإيمان الواجب, كمال الإيمان الواجب, وأن العبد لن يجد كمال الإيمان إلا بذلك. نعم أساسا مخ كمال الإيمان سبحان النبي صلى الله عليه وسلم عبر قال حلاوة ثمرات الإيمان. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله. أما حديث الذي تقدم إلى في الصحيحين كما قال ولهما إلى في الصحيحين. أما الرواية الأخرى هذه الرواية قال أخرجها البخاري من حديث أنس. نعم. الرواية الأخرى لا يجد أحد حلاوة الإيمان هذه اللي في صحيح البخاري اللي با في مسلم الظاهر. نعم. فالحديث الصحيح الذي تقدم. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله. أنا لا في نحن الولاية الحب والنصر والقرب. قال: وعاد في الله. المعادة تقدم كذلك البغض والبعد. قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك ولا يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخذة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. روى ابن جرير. وقال ابن عباس قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. قال: المودة. أما حديث آخر ابن عباس الأول إذا قال ضعيف. والثاني التفسير تفسير تقطعت بهم الأسباب قال مودة إذا صحيح. أخرجه ابن جرير ابن أبي حاتم وغيرهما. مناسبة الآثار للباب قال الشيخ الفوزان حفظه الله أن في حصول محبة الله لعبده ونصرته له مشروط بأمرين. الآن يدي شروط في هذا لفدمي الله عز وجل. الشيخ الفوزان يقول فيه أن في حصول محبة الله لعبده ونصرته له مشروط بأمرين بأمرين. الأول محبة أولياء الله وبغض أعدائه بالقلب. هذا سدم الله عز وجل سأملك كتام عباد الله المؤمنين اتجدد أعداء الله الكافرين. حزب الله حزب الشيطان. فالتام حزب الله وعلى رأسهم الأنبياء والرسل وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلماء أهل السنة والمؤمنين تحبهم في الله. أما المؤمن سيسا مبتدع سيسا عاصي تفصيل وما بفي تحبه لأنه سامؤمن اتلددتس بسبب المعصية والبدع إلى آخره توك سامؤمن. أما حزب الشيطان فتبغضه من الله ستام الله تدوى إمي أولياء الله تدوى تستستي أعداء الله. هذا واضح. قال الثاني إظهار محبة أولياء الله وبغض أعدائه بالفعل من مناصرة أوليائه وجهاد أعدائه. لا بخميرس بالقلب تلدتس الكفار التام المؤمنين. لا تزم شوص بحقق هذا سالفعل تام المؤمن أي تلو غسبك الكلام الحسن سنسان سيبين يسون حرام بل دوات تشع سنسان سيبين بل دوات ننسلتي بل دوات تقتله تحاربه سام مؤمن إلا ما استثناه الدليل. الكافر كذلك تبغضه في الله بقلبك أيام فعل. المسلم اللي مرتبط بشريعة بدين الإيمان اعتقاد قول وعمل هذه عقيدة أهل السنة. وإذا فعل دان دماء وفي الخلاصة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين. لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.